نعم، الموضع الأول. قال المصنف رحمه الله تعالى: الموضع الأول قصة نزول الوحي، وفيها أن أول آية أرسلها الله بها: يا أيها المدثر قم فأنذر، إلى قوله: ولربك فاصبر. قال الشارح حفظه الله تعالى: الموضع الأول قصة نزول الوحي، أي بدء الوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم. كان صلى الله عليه وسلم قبل البعثة مخالفا لما عليه المشركون، لم يعبد الأصنام، وكان مخالفا لما عليه قومه، فكان يذهب إلى غار جبل حراء، وهو غار في أعلى الجبل مواجه للكعبة، فكان يجلس فيه الأيام والأشهر يعبد الله عز وجل ويعتزل عن الناس، يعبد الله عز وجل على دين إبراهيم، على الحنيفية دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام. جاءه ملك وهو في الغار فقال له: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ، لأنه ما كان يقرأ عليه الصلاة والسلام. قال تعالى: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك. كان أميا عليه الصلاة والسلام، لا يقرأ ولا يكتب، والملك يقول له: اقرأ، وهو يقول: لست بقارئ، يعني لا أحسن القراءة. ثم يضمه ضمة شديدة ثم يرسله ويقول له: اقرأ، فيقول: ما أنا بقارئ. ثم يضمه ضمة شديدة ثم يرسله ويقول له: اقرأ، فيقول: ما أنا بقارئ، أي ما أحسن القراءة. ثم في النهاية قال له: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فحفظها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أول ما نزل عليه من الوحي، وصار بذلك نبيا نبأه الله بإقرأ. ثم ذهب إلى خديجة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين، وذكر لها ما حصل له، وكان خائفا ترعد فرائصه مما رأى من هول الموقف ومجيء الملك إليه في هذا المكان، وقال لها صلى الله عليه وسلم: لقد خشيت على نفسي. فقالت: كلا والله، لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتقري الضيف وتحمل الكلا وتكسب المعدم أو المعدوم. استدلت بصفاته صلى الله عليه وسلم الطيبة على أن الله لا يوقع به ما يخشاه، لا يخزيك الله أبدا، لأن صفاته صفات حميدة، وهذا من فقهها رضي الله تعالى عنها. فهي أول من طمأن الرسول صلى الله عليه وسلم وناصره وآنسه من هذه الوحشة، وهذا موقف عظيم منها. ثم قال: حتى نمشي على ترتيب العلم، قال: الموضع الأول قصة نزول الوحي، وفيها أن أول آية أرسله الله بها. تعبير شيخ الإسلام فيه دقة علمية أريدك أن تلتفت لها حتى تتعود تستفيد فائدة، أن تكون دقيقا في تعبيراتك. فإن أول ما يخطر في بالك عند الكلام عن قصة نزول الوحي هو ما تفضل به الشيخ صالح حفظه الله، ما ذكره ما رواه الإمام البخاري رحمة الله عليه في أول صحيحه في كتاب بدء الوحي من حديث عائشة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ به الرؤيا الصادقة، فكان لا يرى رؤيا إلا تقع كما رأى، إلا تقع كفلق الصبح، يعني كما رأى. هذه الفترة أخذت 6 أشهر، ومنها أخذ شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في شرح قول النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب التعبير من صحيح البخاري الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة، أن 6 أشهر إذا قسمت 23 على 6 أشهر تطلع 6 أشهر جزءا من 46 جزءا متساوية. ثم حبب إليه الخلاء فكان يخلو بنفسه وكان يتعبد الله سبحانه وتعالى، وقد صان الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم عن الوقوع في الشرك عمره كله. اختلف العلماء في من الذي كان يتعبد به النبي صلى الله عليه وسلم في الغار، فقيل فيها أقوال: شريعة نوح، شريعة كذا، وأصوبها وأقربها والله أعلم لظاهر الحال أنه كان على شريعة إبراهيم عليه السلام، لأن القوم كانوا على بقايا من ملة إبراهيم، كانت عندهم عبادات وشرائع